اختلف العلماء في هذا، يعني نصف الليل الإنسان لما يدرك نصف الليل معناه أدرك أغلب الليل بقي هناك، لكن هل يحق للإنسان أن بعد منتصف الليل أنه يدفع إلى منى ويذهب إلى منى أم لا؟ في هذا خلاف بين الفقهاء، في هذا خلاف بين الفقهاء. فصاحب الكتاب وجماعة من العلم يرون أنه يجزيه أن يدفع بعد منتصف الليل، والصواب أنه لا يحق له أن يدفع بعد منتصف الليل ويبقى إلى الفجر كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك وصلى صلاة الصبح بغلس، وبعد أن صلى صلاة الصبح دفع إلى منى قبيل ماذا؟ قبيل شروق الشمس، وفي منى بعد أن شرقت الشمس ذهب إلى عرفة، وذهب إلى وصل إلى نمرة وصلى الظهر والعصر جمع تقديم في نمرة. متى خرج من منى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد شروق الشمس، لكن هنا قبل شروق الشمس. لماذا؟ مخالفة للكفار، لأن الكفار الجاهلية أحدثوا أشياء وابتدعوا بدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذا إلى ماذا؟ أعادها إلى الحنفية. يعني احنا قلنا عرفات ليس من الحرم، هو من الحل. قريش ومن كان معهم في مكة من الكفار كانوا لا يذهبون إلى عرفة، يذهبون إلى مزدلفة ويقول نحن أبناء الحرم لا نذهب إلى عرفة، ربنا قد ثم يفيض من حيث أفاض الناس. وقضية اليوث أيضا كان إذا ذهب إلى الحج لا يأتي من الباب بل يأتي من الخلف، ونزل في خلافه هذا قرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد الأحكام على ما كانت عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وهذا يستفيد من أن قضية البدع أبدا ليس لها، يعني ليس لها من الله قبول أبدا، بل هي إثم ومردودة على صاحبها ولا ينتفع بها، وليس لدينا في الدين بدعة حسنة. فإذا هذا المشركون كانوا يمشون هناك في مزدلفة يبقون ينتظرون شروق الشمس ويقول أشرق تبير كيما نغير، ولذا كانت مزدلفة بين جبلين، جبل تبير هو جهة المشرق وجبل آخر يقابله، فينتظرون شروق يقول أشرق تبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفه قبل شروق، قبل الشروق ذهب من مزدلفة إلى أين؟ إلى منى مخالفة للمشركين. قال وله الدفع بعد نصف الليل، وهذا رأي لجماعة من الفقهاء، والصواب أن البيت في مزدلفة ليس ركن وليس سنة بل هو واجب من واجبات الحج، لما نقول واجب بحيث من تركه فعليه دم، ولا يحق للإنسان أن يدفع بعد منتصف الليل. من الذي يدفع بعد منتصف الليل؟ الضعف فقط، هذه وردت فالضعف رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع، أما غيرهم فلا يقاس عليهم، لأن ما ورد في الرخصة لا يقاس عليهم من ليس في الرخصة، فالصواب أنهم يجب عليهم ويصلي الفجر بالمزدلفة بغلس ويقول قبل الشروق حتى الإنسان يأتي بالسنة كاملة، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال وله الدفع بعد منتصف الليل وقبله دم، يعني لو أن الإنسان دفع قبل منتصف الليل ماذا عليه؟ عليه دم لوجوب المبيت في المزدلفة، ولا يحصل المبيت لمن دفع قبل منتصف الليل. ثم قال هنا كوصوله إليها بعد الفجر، شوفنا ذكر ثلاث مسائل، مسألة المسائل مجموعة ذهبوا ودفعوا بعد منتصف الليل فلا شيء عليهم عند المؤلف، ومجموعة ذهبوا فدفعوا قبل منتصف الليل عليهم الدم، شخص من أشخاص لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طلوع الفجر، فهذا أيضا عليه دم. فذكر لك ثلاثة أشياء مختصرة، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، عليه دم لفوات المبيت الواجب، نحن نقول بوجوبه. ونستفيد من هذا الكلام، قال كوصوله إليها قبل الفجر لا قبله، من وصل قبل الفجر فلا دم عليه، مثل الذي يقف يسيرا قبل الفجر في عرفة. قال فإذا صلى الصبح فلا صلىها بغلس، أتى المشعر الحرام، وصف بالحرام لأن هناك مشعر حلال وهو عرفات، فيرقى يرقى الجبل، والآن هل موجود جبل؟ الآن أصبحت المنطقة كلها مسجد بحمد الله تعالى، أو يقف عنده، إما يرقى الجبل لما كان جبل وإما يقف عنده، والأفضل أن يرقاه حينما كان جبلا لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله ويكبر. الإنسان يكبر الله على ما هداه، وإذا الإنسان يكبر ربه كما ثبت هذا من حديث ابن عباس وثبت من حديث أنس بن مالك، ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين. طبعا لا يقرأهما، لماذا؟ لعدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أقرأ القرآن في أي موطن من المواطن التي يشرع قراءة القرآن فيها، لكن حينما تقص آية أو سورة في وقت محين زمن معين لم يرد عن النبي، فهذا يكون من الإحداث في دين الله تعالى. ويدعو حتى يسفر، أي يسفر الفجر، بحيث لما أنا واقفنا وأخوي المسلم واقفنا أصبح وأرحى، يعني يسفر إسفار اللي هو قبل طلوع الفجر. قال فإذا بلغ محسرا وهو والي بين مزدلفة ومنها، وليس منها، يعني ليس من مزدلفة ولا منها، فهو برزخ بينهما. وسمي محسر لأن أصحاب الفيل حسروا فيه، صار حسر الفيل صار لا يتقدم. وبعضهم نقل في هذا المكان ضرب إبرها وجيشه. أسرع رمية حجر، رمية الحجر هي مقدار 500 ذراع، وال 500 ذراع تقدر بالأمتار شيخ نبي الجد في قياده الهندسي 200 متر. نعم، وقد يقول قال أين يوجد شخص عداء يرمي؟ نعم، يوجد من يستطيع أن يرمي هذا الرمي. طبعا هذا من أين جاء؟ كما في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسرع فيه رمية من حجر. واستحباب الإسراع ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جابر قال فلما أتى بطن محسر حرك قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع. وإذا ورد عندنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى تبوك ومر بديار صالح أيضا أسرع، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ونهاهم أن يستغلوا بظلها أو يشربوا من مائها. فلما أخبر أن بعضهم قد عجل العجين ورمى أن يحلق به دوابهم، فالإنسان لا يدخل على هؤلاء المعذبين. والإنسان إذا دخل يستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهكذا جاءت المرجئة على قضية العبودية والذل والذل لله سبحانه وتعالى، لا سيما في مكان حصلت في آية من آيات الله تعالى. نعم، السحالي أنت إذا ذهبت هل تستطيع؟ إذا ذهبت إلى هذا المكان لا تستطيع، غالبا أن تكون بالسيارات، لكن ماذا تفعل؟ يا هيثم أنت رحت أردت أن تطبق، لو كنت تمشي مشيا أو على دابة تستطيع أن تسرع هذا الوادي وتقطعه بسرعة، لكن أنت بالسيارة مكتوب وادي محسر، بداية وادي محسر وهناك نهاية وادي محسر، ماذا تصنع؟ وأنت بالسيارة والسيارة تسير سيرا بطيئا جدا. طبعا يستحب عدم التطويق، يعني استخدام الهورن، ويستحب إذا الواحد ما يأذي الناس بقضية صوت السيارة أو الجهاز، يعني قد يقف وقفة طويلة ساعات، الأفضل تطبيقا لأمر النبي بقضية السكينة. النية، ينوي الإنسان أنه لو كان نازل يسرع فيتعبد الله بالنية، وهذا طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الشيء الذي لا يستطيع الإنسان فعله يبلغه بنيته. وهنا لما قال بعض نية المؤمن، نية المؤمن خير من عمله بهذا المعنى، وفيها حديث ضعيف في سنن في شعب الإيمان البيهقي. ثم قال أسرع رمية حجر وأخذ الحصى، أخذ الحصى من هناك. كم يأخذ؟ كم حصات؟ 7 حصيات فقط، لا يأخذ أكثر من هذا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد عند النسائي والترمذي، لا يأخذ أكثر منها. وأخذ الحصى قال وعدده 70. من يعدها؟ لماذا 70؟ طبعا هذا 70 خطأ، خطأ من المؤلف، وهذا الذي عليه المذهب كما في منتهى الإرادات، يقول وذلك لئلا يشتغل عند قدومه من لشيء قبيل الرمي وهو تحيتها، فلا يشتغل قبله شيء. لأننا يأذن المغرب ونذهب إلى هذا المسجد، أول ما ماذا نصنع؟ نصلي ركعتي الطواف، نصلي ركعتي تحية المسجد باعتبار أنها عبادة، وتستقبل العبادة للعبادة. لا، لو فرضنا أنت ذهبت إلى البيت تستقبله بالطواف، فأنت حينما تذهب إلى منى الحاج أول عمل له بمنى تحية منى، ماذا هو؟ رمي الجمار. تذهب إلى العقبة الكبرى ترمي هذه الجمار. فصاحب المذهب قال يذهب حينما يكون في مزدلفة يصلي المغرب ويصلي العشاء ثم يدعو ثم يأخذ هذه الصفيات، حتى تعرف، حتى لا تقول لي أن الفقهاء يأتون بأشياء غير دليل. وأنت حينما تقول يأتون بأشياء غير دليل كأنك قد وصفتهم بشيء عظيم جدا، فهذا هو دليلهم. قال حتى حينما تصل منى لا تنشغل بشيء عن تحية منى اللي هي رمي الجمرات. لكن أنا سؤالنا لماذا هي 70؟ من أين جاءت هذه السب، هذا العدد 70؟ إحنا قلنا السنة يأخذ 7 لبرودها عن النبي، وإذا صح في السنة فلا حجة لأحد ولا يقف أمام سنة النبي قول أحد. عدد الجمار اللي يرميه الحج أول يوم في يوم العيد كم يرمي؟ 7 جمار اللي هي جمار عقبة الكبرى. عندنا ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، في كل يوم 21، فانت 21 63، 7 مال اول يوم العيد تكون 70. لكن هل بالامكان شخص من الاشخاص يرمى اقل من 70؟ يا اهل القران، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. من تعجل راح ينقص منها الشيء 21، فتكون ماذا؟ 49. إن قال بين الحمص والبندق، الحمص معروف يعني هذه الحصاد ليست كبيرة، طبعا قال العلماء ولا ينبغي الزيادة على ذلك، لأن هذا من الغلو في الدين. شخص يأتي لي وأنا رئيس بنعال وبغير نعال يعملون هذا الشيء، بعض الشمسية يصبحون، طبعا لا يجوز هذا. ولا نقول بعض الناس السواقين تقول لم يصف سيارات يوم أيام، نقول ليس الشيطان، ليس الشيطان، ليس الشيطان، حتى شوف بالتنس الشيطان شيطان ليس شيء، إنما جاءت لتعظيم أمر الله تعالى. وذلك الحجر الأسود يقبل ويستلم، ورفن لما يستلم والملتزم أيضا، حتى نعلم أن هذا أمر العبادات ليست قضية عقلية، إنما هي قضية متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا لا ينبغي الزيادة على ذلك، لأن هذا من غلو في الدين، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الفضل بن عباس أن يرتقض له في الصياد نحو من حصل الخد. خد وما يخلف، طبعا هذا الخد من يعني أن تأتي بحصات ثم تخلفها. فلما وضعهن في يده قال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، حتى نعلم أن كل زيادة يزيدها الإنسان على ما ورد في الشعر إنما هي من الغلو في الدين. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما وإسناد صحيح. لكن سؤالي هنا يقول هنا حينما حدد هذا الشيء، وهذا طبعا كتب الفقه تجد فيها خدمة للقارئ، لكن تحتاج إلى قارئ يقرأ. يقول هنا بين الحمص والبندق، الحمص معروف، بس البندق ما هو البندق؟ وهذا طبعا يرد كثير جدا في كتب الفقه، ما هو البندق؟ أليس فيكم رجل صياد؟ هذا يؤتى بالطين فيدعبل هكذا ثم يوضع فيجفف ثم يصبح مثل الحصوة لكنها قوية جدا، فهذا هو المقصود، شيء نعمل من الطين يرمى بها الطيور فيما يسمى بالمصيادة، وبعض يسميها بالنشابة وهكذا. قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، شوفونا حدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات واحدة بعد الأخرى، يأتي الله أكبر، يأتي بالثانية حتى يكمل 7 حصيات. بعض الناس يلقيها لقية واحدة، إذا ألقاها لقية واحدة يكون كم رمى؟ لم يرمي إلا حصاة واحدة. متعاقبات، لا بد أن تكون متعاقبات، وإذا رماها متعاقبات لم تقبل منه إلا واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا لا بد أن تكون متوالية، والموالاة حينما تحدثنا عنها في الظهار قلنا بأنها لا بد منها، وهذا أيضا لا بد أن تكون متوالية. يرفع يده حتى يرى بياض الطيف، طبعا هذا إذا كان بعيدا، أما إذا كان قريب لا يحتاج أن يرفع يده، مثل قال يرفع يده إشارة أنه يحذر الإنسان أن يصيب الآخرين بأذى. ويكبر مع كل حصى، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى، أخرجه البخاري، وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل. ولا يجزئ الرمي، ولا يجزي النص هكذا عكم ولا يجزي الرمي ولا يجزي الرمي بغيره. نعم يعني لا بد من الرمي يعني لو وضعه وضع جاء هنا ووضعها وضع لا بد من الرمي ولا يجزي الرمي بغيره أي بغير الحصى ولو كان ثمينا يعني لا يجزي الوضع ولا يجزي أن ترمي. يقول الرجل أنا أريد أن أعظم هذه فأرميها بالذهب نقول له لا يجوز إنما هذه هكذا وردت وربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أي لا بد من الرمي وأن الإلقاء لا يجزي وكذلك لو رماها بغير الحصى حتى ولو كان بشيء ثمينا لا يقبل ولا بها ثانيا. عندنا حصيات قد رمي بها هل يجوز أن يرمى بها ثانيا؟ في ذلك خلاف وصاحب الكتاب لا يرى والصواب بل الراجح أنه يجوز يجوز وطبعا مذهب الحنابل أنه لا يجوز وقول من قال بأنه يجوز هو قول في المذهب نقله صاحب كتاب المصطفى يعني ليس رواية عن أحمد الحنبل وليس هو الراجح المذهب لكن هو الراجح من حيث الدليل. ثم قال ولا يقف عند الرمي ولا يقف يعني هنا لا يقف بس لكن في اليوم الثاني لما يرمي الجمرة الأولى صغرى يقف ويدعو استقبل قبل ثم يقف ويدعو ويرمي الثاني يقف ويدعو لما يرمي الثالث لا يقف. أول يوم العيد ماذا يرمي؟ سوف يرمي فقط الجمرة الكبرى فلا يقف عندها لا يقف عندها لأنه ليس بعدها وقف إنما الوقوف الدعاء بعد جمرة تكون بعدها جمرة أخرى. ثم قال ويقطع التلبية شوف هنا يقطع التلبية لماذا يقطع التلبية حتى ينصرف لذكر آخر وهو التكبير لله سبحانه وتعالى وهذا مثل جمهور أهل العلم حديث في الفضل وفيه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة هو حديث الصحيحين وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها عند آخر حصى وفيه فقطع التلبية مع آخر حصى والحديث معلول كما عله أهل العلم. ثم قال ويجزي بعد نصف الليل يعني هو هنا أصل أن الإنسان بعد منتصف الليل يحق له أن يذهب من مزدلفة إلى منى فلما قال هذا الشيء أجاز أيضا الرمي بعد منتصف الليل والصواب أن هذا لا يجوز ولا يجزي وإنما الانصراف بعد منتصف الليل إنما هو للضعف بل حتى للضعف لا يجوز لهم أن يرموا بعد منتصف الليل لأنه إنما رخص لهم بسبب مشقة المبيت هناك ولا مأوى كلهم من أجل أن يذهبوا إلى منى. أما الرمي فلا يرمون بعد منتصف الليل. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه ثم إذا ماذا يصنع الأعمال يوم العيد يرمي جمرة العقبة الكبرى ثم ينحر إذا كان لديه ما ينحر أو يذبح إذا كان لديه ما يذبح إن كان سواء كان الهدي واجبا كهدي التمتع والقران أو مستحبا. ما الذبح المستحب هنا في هذا اليوم؟ ما الذبح المستحب في هذا اليوم؟ الذبح المستحب للمفرد عندنا شخص من أشخاص مفرد المفرد لا يجب عليه فجاء هذا الإنسان وأراد أن يهدي للبيت يعني يتطوع في هذا طبعا هاي الثلاثة المتطوع اللي هو المفرد والمتمتع والقارن اللي ذبح واجب يحق له أن يأكل بل يستحب أن يذبحها بنفسه أو ينحرها بنفسه إذا كان محرما ويأكل منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم نحر 100 بدنة 63 نحرها بيده الشريفة والبقية أوكل عليا بها وأخذ من كل واحدة لحمة وضعها في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وبعض الناس حاول أن يتكلف لماذا 63 بيده قال باعتبار أنه عاش 63 عاما والإنسان لا يتكلف هذا وهذا حقيقة البحث في مثل هذا والتكلف فيه في كتب الفقه قليل لكن في كتب التفسير أصحاب التعبير البياني يتوسعون توسعا غير مرضي فالإنسان يحذر هذا. طبعا يستحب أن يقول عند نحرها وذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويزيد في قوله اللهم تقبل مني وقلنا بأن أخذناها من إبراهيم عليه السلام. وإلى لوروده في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وإن لم يتيسر له الذبح أو النحر ووكل به شخصا آخر أو شركة من الشركات الموثوق بها التي تقوم بذلك ممن هم محل ثقة وأمانة فلا بأس. طبعا أولى الإنسان أن لا يفوت يذهب بنفسه فإذا كان ليس ذباحا يقف مع ذباح. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعم البائس الفقير. والإنسان حقيقة تنشرح صدره وتطمئن نفسه حينما يؤدي هذه العبادات تجد فيها من الراحة واللذة الشيء العظيم. قال ثم ينحر هديا إن كان معه ركنا ويحلق أو يقصر من جميع شعره من جميع الشعر. بعض الناس خلص طبعا هو مذهب الشافعي يجوز الأخذ بثلاث شعرات لكن عند الجمهور لا لابد من الاستيعاب لابد من الاستيعاب. طبعا أنا سمعت الشيخ الشنقيطي في شرحه لهذه يقول لا يجوز للإنسان أن يحلق لنفسه ويقصر لنفسه إنما يذهب إلى حلاق. حقيقة بحثنا عن هذه البحث وإن كان ليس طويلا فلم نجد هذا في كتب الفقه فأظن أن الشيخ مدوح وجاء الأمر مطلق في كتاب الله تعالى والمطلق يعمل به على إطلاقه. لكن قد يقول قائل ما السنة؟ السنة إذا ذهب إلى الحلاق والأفضل طبعا السنة أن يذهب إلى الحلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحلاق أن يستقبل القبلة عند الحلق وأن يبدأ بشقه الأيمن يعني لا عن يمين الحلاق. هو إذا الحلاق وقف خلفك وصار أخذ الشق الأيمن خلص فهو عن يمين الحلاق وعن وشقه الأيمن. لكن لو فرضنا يتأخر الحلاق من الأمام وصار يحلق فيكون يمين الحلاق اللي هو الشق الأيسر فنقول أكد أن يأخذ من الشق الأيمن لكن هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكبر يعني يبقى يكبر وهي سنة التكبير في هذا الموطن سنة حتى الإنسان لا يفوت لنفسه سنة من السنن. ثم قال ويحلق ويقصر من جميع الشعر من جميع الشعر لا كما يفعله بعض الناس أخذ مقص معه قص منا لا بد أن يكون الحلقة حتى يعني حتى يقال أنه محلق. قال ويحلق ويقصر من جميع شعره. قال وتقصر منه المرأة أنملة اللي هي الأصبع أنملة الأصبع أنملة أصبع إذا أضحناه واللي هي رأس الأصابع فهذه أصبع في ثلاثة هذه أنملة وهذه أنملة وهذه أنملة وهذا مقدار. طبعا لماذا أنملة؟ الفقهاء حينما ذكروا الأنملة قالوا معنى هذا الشيء يعني قال من جاء بعدهم المقصود به أن المرأة لا تبالغ في قضية التقصير حتى لا تتشبه بالرجال. المهم أنها تقصر طبعا لا تحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. وأيضا جاء عن علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها والحديث في جامع الترمذي. فهنا إشارة أنها تقصر شيء ولا تقصر كثيرا فتتشبه بالرجال ولا تحلق نعم. قال وتقصر منه المرأة أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. شوف الإنسان يقول ماذا صنع؟ صنع هذه الأشياء الثلاثة الرمي والنحر والحلق فهو إذا فعل اثنتين من هذه الثلاثة يحل له كل شيء إلا النساء ويبقى لا يحل النساء حتى ماذا يصنع؟ حتى يطوف بالبيت الحقيقي ويسمى بضواف الجارة إن شاء الله بالدرس القادم بإذن الله تعالى. فكل شيء بما يعني إلا النساء وطئا مباشرة معقمة كل هذا يبقى محرم على الإنسان. ما الدليل على هذا؟ حديث عائشة لما قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حينما أراد أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه قبل أن يطوف بالبيت يسمى التحلل الأصغر. قال والحلاق والتقصير نفسه قضية مهمة جدا يعني هذا الأمر هل هو ركن من أركان الحج بحيث لو تركه الإنسان الحلق والتقصير أم ماذا؟ قال هو نسك يعني نسك فليس هو إطلاقا من محظور فلا ينوب يعني لا ينوب عن هذا الشيء فعلي وروحي ما تتزين مستعد آني أذبح لا بد من الحلق في هذا ليس هو إطلاق ليس إطلاق من النسك حتى تتحلل من النسك. وإحنا تكلمنا لو فرضنا شخص من الأشخاص ذهب إلى الحج وكان محرما ثم منع من البيت ثم لبس الناس أنا قال خلاص هاي العمرة ما عليك نقول له ليس الأمر عليك عليك أن تذبح ثم تحلق. فهذا أيضا يعني لابد أن نعلم أن الحلاق نسك ليس إطلاقا من محظور فلا ينوب الحلق فعل أي شيء من المحظورات وما يمنع يعني لو فرضنا قبل الحلق وحين مثلا هذا الشيء وفعل شيء من المحظورات يعني لا يؤدي عنه كفارة. ثم قال لا يلزم بتأخيره دم لو فرضنا أنه أخره أخره يوم أو يومين لا يلزم تأخير إذن، ولا بتقديمه على الرمي النحر، رمي ثم نحر ثم حلق ثلاث أشياء، فلو قدم بعضها على بعض فلا حرج في هذا، كما جاء في النسائل من النساء سئل بعدة حالات حصل فيها تقديم وتأخير، لهذا قال افعل ولا حرج. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. موجود.